جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. اسم هذه السورة، لا يعرف لهذه السورة اسم إلا القارعة، هكذا هي في جميع المصاحف وكتب التفسير وغيرها، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أو الأئمة تسميتها بغير هذا الاسم، فاسمها الوحيد هو سورة القارعة. السورة مكية بإجماع العلماء، وممن حكى ذلك ابن الجوزي والقرطبي والطاهر ابن عاشور وغيرهم. عدد آيات هذه السورة 11 آية في المصحف الكوفي، وعشر آيات في مصحف مكة والمدينة، وثمان آيات في مصحف البصرة. ما معنى هذا؟ يعني في زيادة ولا نقص في الآيات؟ كلا، وإنما ودنا نسمعك بس بعيد، ما راح نسمع صوتك، فنتناول واحد قريب منا. نعم يا فهد. نعم، بحسب تقسيم الوقفات، يعني القارعة، ما القارعة؟ بعضهم يعدها آيتين، وبعضهم يعتبرها آية واحدة، القارعة ما القارعة، وهكذا. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. بعضهم يعدها آية وبعضهم يعدها آيتين، فمن هنا يأتي الاختلاف في عدد الآيات. هل ورد في فضل هذه السورة شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ورد حديث ضعيف عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي بكر وعمر فرأوا في وجهه ولحيته الشيب، فحزنوا وقالوا: شبت يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها وآل حميم والمرسلات والقارعة. وهذا الحديث لا يصح، فيه اضطراب، بل أصل الحديث كله الأقرب أنه مضطرب، كما ذكر ذلك أبو عمرو بن الصلاح وغيره، وبعضهم قد يكون حسنوا الحديث لكن من غير ذكر هذه السور. وقد ورد خبر طريف ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء، وكذلك المزي في تهذيب الكمال وغيرهم، عن علي ولد الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض من أئمة السلف الكبار، كان زاهداً عابداً تقياً نقياً، وكان عنده ولد اسمه علي. فيروى أو يقال أن الفضيل رضي الله عنه دعا ربه وقال: اللهم إني اجتهدت في تأديب علي وعجزت عنه، فأدبه أنت لي. فأدبه ربه سبحانه، حتى ذكر الذهبي وغيره أنه كان لا يستطيع قراءة سورة القارعة من شدة وجله وخوفه. وأذكر أيضاً أنني قرأت له قصة في سورة الرحمن عند قوله تعالى: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فقرأ هذه السورة فأصيب ومرض أياماً يعاد بسببها. طبعاً هذا دليل على رقة قلبه و خشوعه وقوة إيمانه واستحضاره لهذه المعاني. وليس يلزم أن يكون كل أحد هو علي بن فضيل بن عياض، فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كان عندهم من قوة الإيمان ما ليس عنده، لكن أيضا عندهم من قوة القلوب وقوة النفوس ما ليس عنده، ولذلك لم يكن أحد منهم يسرع لقراءة القرآن ولا يغمى عليه، وإن كانوا يبكون. وأبو بكر رضي الله عنه بكى لما قرأ سورة يوسف حتى سمع نشيجه من وراء الصفوف. وعمر رضي الله عنه على قوته قرأ سورة الطور ثم مرض أياما يعاد في بيته، والنبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة بآية يرددها حتى أصبح: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. القارعة مأخوذة من القرع، وهو الطرق أو الضرب بشدة، وإنما سميت القارعة لأنها تقرع الآذان بصوتها وجلجلتها وزلزلتها، ولأنها تقرع القلوب بمخاوفها ووجلها وما بعدها وتساؤلاتها، ولأنها تقرع العقول بالحيرة والتبلبل حتى تدع الحليمة حيرانا، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذن القارعة هي التي تقرع، القارعة هي الحادثة العظيمة الجليلة، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: أن تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. فالمقصود هنا بالقارعة التي تصيبهم يعني في الدنيا مصيبة أو زلزال أو نكبة أو مرض أو ما أشبه ذلك. طيب ما المقصود بالقارعة هنا؟ جمهور المفسرين على أن القارعة هي القيامة، وهذا من أسمائها. وبعضهم قالوا القارعة هي النفخة الأولى، وبعضهم قالوا القارعة هي النار، فهذا عندهم من أسمائها، والأرجح هو الأول، أن القارعة المقصود بها يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. والقيامة لها أسماء في القرآن الكريم تعد بالعشرات، ومن باب الاستعجال والمشاركة نسمع منكم كذا مجموعة من أسماء يوم القيامة الواردة في القرآن. الحاقة، ولاحظ أن كل اسم له معنى خاص، فهنا الحاقة يعني التي يحق فيها الحق ويبطل الباطل ويظهر الأمر على حقيقته من غير تغطية ولا لف ولا دوران، هذا معنى الحاقة. أيضا الطامة الكبرى، والطامة الكبرى يعني النازلة العظيمة الشاملة التي لا يستثنى منها أحد. نعم، الصاخة، وكلمة الصاخة توحي بصوت هائل ضخم مجلجل يتخلخل الآذان وتطير له العقول. من الألفاظ أيضا التغابن، أيضا ذلك يوم التغابن، يعني يغبن المؤمنون فيه الكافرين، يوم الدين. صحيح، الدين يعني الجزاء والحساب، تجزى كل نفس بما كسبت. الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية، يعني تغشى الناس جميعا. الساعة، أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. يوم التناد، نعم، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. الواقعة، الزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها. نعم، المعاد، يوم المعاد، يوم الدين، إلى غير ذلك من الأسماء الكثيرة. طبعا القرآن الكريم مليء بها. طيب الله سبحانه وتعالى لما ذكر القارعة قال: القارعة، ما القارعة؟ هنا استفهام، سؤال، هل ربنا سبحانه وتعالى يريد منا الجواب على هذا السؤال؟ هو سألنا، بل سألك أنت شخصيا: وما أدراك ما القارعة؟ فهل الله سبحانه وتعالى لما سأل يريد منك جواب، أو أن السؤال مقصود لذاته؟ لأن كثيرا من الحقائق والمعاني الكبيرة تمر على الناس وتدخل من أذن وتخرج من الأخرى دون أن يتفطن لها الإنسان، ولهذا من لغة القرآن وبلاغة القرآن وأسلوب القرآن الأسئلة، حتى أنك لو تعمدت جمع الأسئلة التي في القرآن، حتى الأسئلة التي ليس فيها جواب، بمعنى أن الله تعالى يسأل ولا يجيب، وهنا يكون الأمر مقصودا، لأنه ممكن الواحد يسأل